أحسن الله عليكم. تسأل تقول: كيف أصلي صلاة الوتر ومتى تكون، وكيف أبدأ صلاة القيام، ومن منذ متى أبدأها، وكم ركعة أصليها؟ أحسن الله إليكم. صلاة الوتر تكون بعد صلاة التهجد، وهي ركعة واحدة يصلي الإنسان ما شاء من الصلوات في الليل، فإذا خاف الصبح أو أراد أن ينام ولا يثق بأنه يستيقظ مبكرا صلى ركعة توتر له ما مضى. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يوتر بأكثر من 13 ركعة أو 11 ركعة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وابن عباس وغيرهم، لكنه لم ينهى عن أكثر من ذلك، وإنما كان يطيل الركوع والسجود والقيام، يقرأ طويلا، والركوع ربما ركع ركوعا بقدر ما يقرأ القارئ 40 آية في تهجده. فيبدأ صلاة الليل من بعد صلاة العشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتر في أوله وفي وسط الليل وفي آخره، وانتهى وتره في الغالب في آخر الليل، وأوصى من يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل، أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لأدعهن، أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصاني أن أوتر قبل أن أنام، وأوصاني بركعتي الضحى. فإذا صليت ثلاثا بعد الراتبة في العشاء، أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك، فلتكن آخر الصلاة صلاة واحدة. ويجوز للإنسان أن يسرد صلاة الليل بتسليمة واحدة، إذا أحب أن يصلي 11 ركعة صلاها بتسليمة واحدة، والأفضل إذا أتم العشر جلس وتشهد ثم قام وأتى بالركعة الباقية قبل أن يسلم فتشهد وسلم، وإن زاد فلا حرج في ذلك كله إن شاء الله. والأفضل أن تكون كل ركعتين بسلام، بحديث صلاة الليل مثنى مثنى إلى آخر الحديث. أحسن الله إليك.